بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا في ألوهيته ولا في ربوبيته، لا في أفعاله ولا في ذاته، لا في أسمائه ولا في صفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، أرسله ربه رحمة للعالمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر والجهل والشرك إلى نور التوحيد والإيمان والعدل والعلم، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، ونحن على ذلك من الشاهدين. معاشر المستمعين والمستمعات، أوصيكم بتقوى الله جل وعلا، فهي وصية الله للأولين والآخرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، جعلني الله وإياكم من الفائزين، آمين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، من الصفات المذمومة التي ذمها الله ورسوله وحرمها الله ورسوله وتوعد الله تبارك وتعالى صاحبها بالعذاب، صفة الكذب. الكذب مستقبح شرعا وعقلا، وتأباه الفطر السوية السليمة، فإنك ما زلت توقر المرأة ما دام يتحرى الصدق، فإذا تلبس بالكذب وصار شعارا له سقط من عينك. ولهذا قال الله تبارك وتعالى مصدرا الآية الكريمة بالعذاب. وإذا تأملت نصوص القرآن الكريم في غالب الآيات تجد أن الله عز وجل يختم الآية بالوعيد أو بالوعد. هنا قدم الوعيد: ويل لكل أفاك أثيم، ويل لكل أفاك أثيم. والويل إذا رجعت إلى كلام المحدثين وشراح الحديث، واد في جهنم قعره بعيد وطعمه خبيث وحره شديد ومقامعه من حديد. فلهذا الله جل وعلا حينما حذر من الكذب بين عقوبته وخطورته، ليس فقط على الإنسان نفسه بل على المجتمع لأنه من المقوضات الذي تعمل على تقويض المجتمعات، على هدم صرح الأخوة، على التفريق بين المتحابين، على التفريق بين الرجل وزوجته، وبين الأب وابنه، وبين الأخ وأخيه. إنه الكذب الذي تأباه النفوس وتتذمر منه ولا تنظر إليه إلا نظرة ازدراء. ويقول الباري جل وعلا: إنما بأداة الحصر، بأداة الحصر، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآية الله وأولئك هم الكاذبون. يكفي الكذب شناعة وعارا وحقارة وشنارا أن الله عز وجل جعل لصاحبه مرتبة، وهي مرتبة كذاب، مرتبة كذاب. أولئك هم الكاذبون. والله عز وجل بيّن عاقبتهم في العذاب، وأي عذاب؟ العذاب الأليم. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ويجعلون لله ما يكرهون. وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم، أي لا شك ولا ريب ولا مرية، لا جرم أن لهم النار، أن لهم النار، يزعمون أنهم من أهل الجنة. لأن الحسنى فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنها هي الجنة. وكم من الناس يشهدون على أنفسهم بأنهم من أهل الجنة، ويشهدون على أتباعهم بأنهم من أهل الجنة، بل يزكون أتباعهم ويرفعون من قدرهم حتى يصلون بهم إلى درجة العصمة بأن الكذب منفي في حقهم. وهذا فيه طمأنة للأتباع. الكذب صار حديث مجالس الناس، وصار تدخل في شؤون الناس. كثرة الكلام لم يرد بها الشرع. الشارع الحكيم ذم كثرة الكلام، لأن كل كلام يخرج من فيك مسطر عليك، بل قد يسود صحائفك يوم القيامة. ننسى ذكر الله، ننسى تلاوة القرآن، ننسى النظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننسى تطيب اللسان بالتسبيح والذكر والتهليل والتحميد، ونقع في الكلام الكثير، وهو ما يسمى عند أهل الحديث بالرجل الثرثار. وقد ورد في الحديث الصحيح، وهو حديث صحيح لا غبار عليه، يقول عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. لو وقفنا عند هذا الحد من الحديث لعلمنا بمفهوم المخالفة أن صاحب الخلق السيء، ومن أبرز علامة الخلق السيء الكذب، لا أفاد هذا الحديث معنى عظيما. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يزيد الأمر وضوحا وسطوعا، سطوع الشمس في كبد النهار، وإن من أبعدكم مني، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون، المتشدقون، المتفيهقون. وهو حديث صحيح أخرجه الإمام الترمذي. والثرثار هو الكثير الكلام فيما لا يفيد وفيما لا ينفع. بل لو تأملنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال أهل الحديث: إذا استوى عندك الوجهان، هل الكلام فيه خير أو ليس فيه خير؟ فوجب عليك الإمساك والسكوت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليقل خيرا أو ليصمت. استوى عندك الأمران، لا تدري هل في كلامك هذا خير أم فيه شر، فعليك أن تسكت. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. أين نحن من هذه الأحاديث التي ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا تذكر؟ من أجل أن نهز بها أعواد المنابر؟ من أجل أن نرفع بها أصواتنا في مجالسنا أو في محاضراتنا أو في كلماتنا الوعظية؟ إن السلف فهموا خطورة الكلام، وكانوا لا يتكلمون إلا فيما يعود عليهم بالنفع، لأنهم تأملوا قول الله جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فهل الكذب من الكلم الطيب؟ وهل الكذب من العمل الصالح؟ اتخذ الناس اليوم بضاعة رائجة فيما بينهم الكذب، ويستمرئه الناس. والكذب مثل شيء تشتهيه، إذا تذوقته من الصعب أن تفارقه، فلا صبر لك عليه. هذه مصيبة الكذب. الكذاب كما قال السلف شر من اللص. اللص يسرق مالك، أما الكذاب يسرق عقلك. ولما سئل أحد السلف: أيهما شر، النمام أم الكذاب؟ قال: بل الكذاب، لأن النمام غاية ما يفعل أنه ينقل الكلام، وفي بعض الأحيان ينقل الكلام على وجه الإفساد. أما الكذاب فيخترق عليك الكلام، بمعنى ينقل عليك كلاما لم تقله أنت، فجمع بين الشر، بين النميمة وبين الكذب، وهو اختراق شيء لم تقله ولم تقترفه يداك. والناس مع كامل أسف أصبحوا أجهزة استقبال، يستقبلون كل كلام ويصدقون مباشرة ولا يتريثون. السلف في مجالس العلم كانوا لا يكثرون الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول الصحابي رضي الله تعالى عنه يقول: كنا نعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عدا، بمعنى كانوا يحصون كلامه صلى الله عليه وسلم، كان لا يتكلم كثيرا عليه الصلاة والسلام. أين نحن من هذه المعاني؟ كل يدعي أنه على السنة وأنه على طريق السلف وعلى منهج السلف. أين نحن من أخلاق السلف؟ أين نحن من توجيهات السلف؟ حينما قال الإمام شريح، القاضي شريح رحمه الله، قال: لكل شيء كنية، وكنية الكذب زعمه. قد يكنى الإنسان يعني بأبي الكرم لأنه كريم، أو يعني مثلا يلقب بأنه شجاع، أما الكذاب فكنيته زعمه، زعم فلان وأظن كذا ولعل الأمر كذا، لا يتكلم أبدا بصياغ الجزم. كما قال السلف: بئس مطية القوم قيل وزعموا. عليك بالصدق، كما قال الإمام علي رضي الله تعالى عنه: علامة الإيمان أن تصدق حيث ينفعك، حيث يضرك الصدق، ولا تكذب حيث ينفعك الكذب. تقول: أنا في ورطة، ما ينجيني منها إلا الكذب. هنا ينبغي أن تبرز علامة الإيمان، أن تصدق، والصدق في نجاتك. رقمان رحمه الله، وهو رجل صالح من أهل الحبشة، وهناك خلاف يسير بين أهل العلم، ولكن الراجح أنه رجل صالح من أهل الحبشة، في جملة وصاياه لابنه التي ذكرها العلماء أنه كان يقول لابنه: يا بني احذر الكذب، فإنه شهي كلحم عصفور، فإذا ذقته لن تصبر عنه. بعض الناس لا هم له إلا الكذب، والكذب هو سلاح العاجز. إذا عجز عن النيل من أخيه أو من إخوانه لجأ إلى اختلاق الكذب، يقرب إليك البعيد. هذا كذاب، تصاحب أحمق ولا تصاحب الكذاب. وعلما أن بعض أهل العلم قال: حتى الأحمق لا تصاحبه، كما قال الشاعر وقد ورد في يعني في في في في, في الصحيح عن المسيح: لا تصاحب كل أحمق، لا تصاحب كل أحمق. لماذا؟ لأن صحابة الأحمق يريد أن يضر أن ينفعك فيضرك وهكذا. فالكذاب والعياذ بالله لا هم له إلا إشاعة الكذب والفوضى، الفوضى الفكرية بين الناس. ولهذا أقول ما قاله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، واستمع إلى هذا الحديث وليتنا نطبق معنى هذا الحديث ودلالة هذا الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الرجل والحديث في الصحيح، إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. هل تستطيع أنت أن تحصي المسافة بين مشرق الشمس وبين غروبها؟ لا تستطيع. فإن هذا الرجل الذي يتكلم في الناس من غير بينة ما يتبين فيها من غير بينة يهوي به ويقذفه الله عز وجل في نار جهنم أبعد مما بين المشرق والمغرب. عجبا لمن يسمع مثل هذه الأحاديث ثم بعد ذلك يحلو له أن يفتري وأن يخترق الأكاذيب من أجل تشويه سمعة الناس. لا يضرك يا أخي، احرص على مرضات الله عز وجل، لا تحرص على مرضات الخلق. إرضاء الخلق غاية لا تدرك. الخلق يرضون عنك اليوم ويسخطون عليك غدا، أما رب العزة والجلال إذا رضي عنك فلا يهمك من سخط عنك إطلاقا، لا تبالي. وتحرص على تزيين سمعتك وسط الناس، أو أن فلان قد أساء إليك، لا يضرك. كما قال الشاعر: ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. لا يضر. المهم انظر ماذا أودعت في صحائفك قبل أن تندم وقبل أن تعض على أصبع الندم. السلف كانوا إذا وقعوا في ذنب إما تركوه بالكلية، أو قبل أن يقعوا فيه إذا علموا تحريمه انتهوا عنه. عمر رضي الله تعالى عنه قال: والله ما كذبت منذ أن علمت أن الكذب يضر صاحبه. هذا كلام السلف. ويقول: لأن يضعني الصدق، يعني أن ينزل من قيمتي وقدري، لأن يضعني الصدق وقل ما يفعل أحب إلي من أن يرفعني الكذب وقل ما يفعل. لا يمكن لمن صدق أن يكون وضيعا، لأن العبرة بالمآلات، العبرة بالخواتيم، وكن على يقين. فلا تبالي بمن يفترض فيهم الصلاح والالتزام والغيرة على الدين والسنة أن يشتغلوا بأعراض الناس وأن يجعلوا موائدهم الكلام في الناس واختلاق الأخبار. الجبان لا وجود له في صفحة التاريخ إلا على سبيل الذم والقدح. الشجاع هو الذي يقدم النصائح للناس، وهو الذي يهدي عيوب الآخرين للناس بأسلوب حكيم، بأسلوب مقتبس من مواقفه عليه الصلاة والسلام. أما الذي يتكلم يمينا وشمالا ويتوارى عن الأنظار ويسلق الناس بألسنة من حديد فهذا جبان. ولهذا قال الشاعر: وإذا ما خلا الجبان يوما بأرض طلب وحده الطعن والنزال. الإنسان الجبان حينما يكون بأرض فلات لا يعلم أن فيها أحد يقول من يبارز، وهو يعلم أن الأرض قفراء لا أحد فيها ولا علم فيها، فبالتالي يرجع إليه صدى صوته. ولكن إذا وجد في المجلس العلماء أو طلبة العلم فإنه لا يمكن أن ينبس بربع كلمة بل بمعشار كلمة. لماذا؟ لأن أهل العلم لأمثال هؤلاء بالمرصاد. وقد قال عليه الصلاة والسلام والحديث في السنن بسند صحيح لغيره، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في مزاح. السلف ما كانوا يكثرون من الكلام حتى فيما يفيد الناس. وقد ورد في الحديث أن ابن مسعود كان يعظ الناس تارة وتارة، فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، وددنا لو أنك تعظنا كل يوم. فقال رضي الله تعالى عنه: إني لا أحب أن أملكم، وإنما أتخولكم بالموعظة في الأيام خشية السآمة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالنصيحة في الأيام. وقد وردت رواية أن ابن مسعود كان يعظ أصحابه كل يوم خميس، وهذا فيما ينفع، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الإمام أحمد فهم معنى هذه الآية، أما نحن لأننا أعرضنا عن قراءة كتاب الله وعن تدبر كتاب الله وعن العمل بكتاب الله عز وجل، فإننا نمر على القرآن ونقرأه ربما في شهر ويختمه أحدنا في أسبوع، ولكن هدا كهد الشعر. هذا من هجر القرآن. إذا كنت لا تتدبر القرآن ولو كنت تقرأه فأنت من الذين هجروا القرآن، وإذا كنت تتدبر القرآن ولا تعمل بما فيه ولا تطبقه فأنت ممن هجر القرآن. وهذه من الشكاوى التي سيرفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته يوم القيامة بنص الآية في سورة الفرقان. رسول الله صلى الله عليه وسلم سيشكون إلى الله. ما هي هذه الشكوى؟ أننا تركنا القرآن وهجرنا القرآن ولم نعمل بما في القرآن ولم نتدبر كتاب الله. وقال الرسول: يا ربي، شكوى من النبي صلى الله عليه وسلم لرب العزة والجلال، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من لم يقرأ القرآن فقد هجره، ومن قرأ القرآن ولم يتدبر معانيه فقد هجره، ومن قرأ القرآن وتدبر معانيه ولم يعمل بما فيه فقد هجره. إذن إن كنا نحن من هؤلاء الثلاثة فستشملنا هذه الشكوى. من يجادل عنا؟ من يدافع عنا؟ فينبغي علينا أن نقدم العمل الصالح. لا تبالوا بمن يفتري الكذب وبمن يفترون الكذب واتخذوا الكذب خصلة وسجية. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في الحديث أنه لا يمكن أن يجتمع الإيمان مع الكذب، وكل من اتخذ الكذب عنوانا له وشعارا له وديدنا له ففيه خصلة من النفاق. ونقصد بالنفاق النفاق العملي وليس النفاق الاعتقادي. ولذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أربع إذا كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها من بينها، وإذا حدث كذب. إذن جعل النبي عليه الصلاة والسلام الكذاب من المنافقين. من أبرز علامات المنافقين الكذب، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: يطبع المؤمن على الخلال كلها. في رواية: يطبع المؤمن على الخصال كلها غير الخيانة والكذب، غير الخيانة والكذب. قال أحد السلف: رأيت شريب خمر يتوب، ورأيت لصا نزع، يعني نزع تاب من السرقة، ورأيت صاحب فواحش رجع، ولم أرى كذابا يتوب ويرجع. السلف كانوا يذكرون ما كانوا يعيشونه وما كانوا يحيونه رحمهم الله تعالى. أين نحن من السلف؟ كلمة سهلة، ثلاثة حروف، وكل يريد أن يكون يعني سلفيا. أين هي السلفية العلمية التي تحثك على العلم؟ هل السلفية تدعوك إلى سب الناس وشتم الناس واتهام الناس؟ والله الذي لا إله غيره، إن السلفية القح الذي يقف عند الحدود ولا ينتهكها ولا يتعداها، لا يمكن أن يقع في الكذب إطلاقا إلا فيما استثناه الشرع، وهي ثلاثة مواطن، وهذه تحتاج إلى خطبة مستقلة. أقول سلفي وأقع في الكذب على الناس؟ أقول سلفي وأشهر بالناس؟ أقول سلفي وديدني هو نقل الأخبار على خلاف الواقع بين الناس؟ لا تهتم بهؤلاء، لا تهتم ولا تلتفت إليهم إطلاقا. من راقب الناس، كما قال ابن حزم رحمه الله: من راقب الناس مات غما، من راقب الناس مات غما. الإمام أحمد تأمل قول الله عز وجل وما يرفض من قول إلى الذي رقيب عتيد كان مريضا في مرض موته المعروف، وقد ذكره الإمام يعني ابن كثير رحمه الله وكل من اهتم بترجمة الإمام أحمد قبل في طبقة الحنابلة. لما كان مريضا كان يئن، والأنين هو كذا، هذا الأنين من شدة الألم كان يئن. بعض علماء السلف ما كان يئن عند المرض وكان به من الوجع ما الله به عليم، وكان لا يئن. قيل له إنك تتوجع ولا تئن، قال لأنني علمت أن الأنين هو إظهار لعدم الرضا بقضاء الله وقدره. هؤلاء هم السلف. فالإمام أحمد كان يئن، فقيل له يا إمام إن طاووس اعتبر الأنين داخل في قول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال أهل العلم فما رأينا الإمام أحمد بعد هذه الكلمة يئن حتى مات رضي الله تعالى عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في الحقيقة هناك وعيد، أنا أرى أن الوقت داهمني، ولهذا سأقتصر فقط على الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه بسند المتصل إلى سمورة رضي الله تعالى عنه، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم جزاء الكذاب. وقال الشاعر وما شيء إذا فكرت فيه بأذهب للمروءة والجمال كالكذب الذي لا خير فيه وأبعد بالبهاء عن الرجال. الرجل إياك أن تظن أن الرجل هو للتفريق بين رجل وامرأة، لا، ممكن أن نقول ذكر وأنثى. قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، معروف هذه أنثى وهذا ذكر. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن الرجولة وصف لا تباع في الصيدليات. الرجولة وصف لا تجدها عند السفهاء. الرجولة وصف لا تتلقاها إلا من الكمل من الرجال. الرجولة لا تباع ولا تشترى. الرجولة تربية ووفاء لمن ربك. الرجولة دليل على صدقك بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإليكم حديث سمرة وسوف أعمل على اختزاله واقتضابه خشية الإطناب، لأن الوقت لا يسعفني وقد أدركني، وأعتذر للإخوة. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سمرة، وكان دائما يقول عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر لأصحابه أيكم رأى رؤيا، فمن رأى رؤيا يطرحها على النبي صلى الله عليه وسلم ويلقي النبي صلى الله عليه وسلم سمعه إليها ثم يعبرها له. ففي يوم من الأيام سكت الصحابة ولم يذكر أحدهم رؤيا، ثم ذكر رؤيا رآها صلى الله عليه وسلم هو بنفسه. أدخل مباشرة إلى موضع الشاهد لأن الحديث طويل. قال عليه الصلاة والسلام فانطلقنا، لأنه أتاني آتياني من ربي، فانطلقنا فإذا برجل يا أخي أرجو منكم نساء ورجالا أن تعوا هذا الحديث وأن تفهموه. فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، مستلق لقفاه، وآخر قائم عليه بيده كلوب من حديد. ثم يأتي أحد شقيه، هذا الشق، شق أيمن وشق أيسر، قال عليه الصلاة والسلام: ثم يأتي أحد شقيه فيأخذ ذلك الكلوب من حديد فيأخذ شذقه إلى قفاه. تقول الرواية: فيشرشر شذقه إلى قفاه، ومن خراه إلى قفاه، وعيناه إلى قفاه، ثم يذهب إلى الشق الآخر فيفعل به كما فعل في الشق الأول، فإذا انتهى منه رجع الشق الأول كما كان فيصح، ثم يفعل به كما فعل. في آخر الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا الرجل؟ ما الذنب الذي ارتكب هذا الرجل حتى يستحق هذا العذاب وهذا الوعيد؟ فيقال: يا رسول الله، هو الرجل يغدو، يعني في الصباح يغدو، يخرج من بيته، يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، وفي رواية أخرى: فيصنع به ذلك إلى يوم القيامة، يعذب جزاء وفاقا للكذب الذي كان يقترفه ويشيعه بين الناس ويشيعه إلى يوم القيامة. يعذب أين؟ في قبره، لأن الدور ثلاثة. يعذب في قبره، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والبرزخ هي المدة التي يمكث فيها الإنسان في قبره إلى أن يأذن الله عز وجل لإسرافيل أن ينفخ نفخة القيام. فهكذا يعذب الكاذب حتى تقوم الساعة. إذا كان هذا عذابه في البرزخ، فكيف يكون عذابه بين يدي رب العزة والجلال؟ هل فطنا وهل استفقنا؟ وكفى من العاطفة، وكفى من الانتصار السطحي، وكفى من أقوام استخفوا أقوامهم فأطاعوهم، وكفى من الحزازات، من الناس من يتخذ موقفا لا لدين وإنما لعصبية أو لخلاف بينه وبين أخيه. هذه المواقف التي جاء بها الدين، ثم لا تكن سوقا ولا تكن بوقا ولا تكن ناعقا. أتباع كل ناعق ما أكثرهم. قيل لرجل كذاب متخصص في الكذب، سبيسياليتي ديالو الكذب، ذكرها السلف، قيل لرجل كذاب: كيف تغلب الناس؟ أي كيف تنتصر عليهم وكيف تهزمهم؟ قال: بالكذب عليهم وأستشهد بالموتى. الأدلة ديالهم شكون هو الدليل ديالو؟ غير اللي ماتوا، باش ما عندك ما تسول. والمثل المغربي تيقول لك: اللي بغى يكذب يكذب على الميت. وأما بعض الناس الذين يسخرون أقلامهم لنفس باطلهم وسمومهم، فمن العبث الرد عليهم، ومن ضياع الوقت الاشتغال بهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، وبين لمن، ثم ببيت في وسط الجنة وبين لمن، وببيت في أعلى الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة، لمن ترك المراء ولو كان محقا. لا تشتغل. يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزداد سفاهة فأزداد حلما، كعود زاده الإحراق طيبة. الحلم صفة يمن الله سبحانه وتعالى بها على من يشاء من عباده. وقد ورد في الحديث الصحيح حديث المنذر بن عائذ وهو الأشج رضي الله تعالى عنه، أنه تأخر في القدوم على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تقدمه قومه، فقيل له النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا تأخرت عن قومك؟ فقال: لأنني اغتسلت وتطيبت ولبست أفضل ما عندي، لأنني سوف يستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في أطهر بقعة على وجه الأرض، وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بنص الحديث الصحيح: مسجدي أفضل المساجد. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد تأخر عن قومه لهذا السبب، قال عليه الصلاة والسلام: يا منذر، إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. فقال هذا الصحابي: يا رسول الله، أخلقان تخلقت بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل الله جبلك عليهما. فقال الصحابي: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. الحلم والأنة، لا تتسرع ولا تغضب، وأعرض عن الجاهلين، واشتغل في أمر الدعوة إلى الله، ولا تلتفت، فهذه كلها معوقات وعقبات، إن اشتغلت بها ضيعت وقتك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الله يرضى لكم ثلاث ويكره لكم ثلاث، يكره لكم قيل وقال. لا تشتغل بالقيل والقال، ومن قال لك قال عنك، وصديقك من صدقك لا من صدقك. لأن تجلس مع شيخ كلما قال صحيح صدقت، صحيح صدق، ولو كان مخطئا. لماذا؟ إن التربية على ماذا؟ على التعلق بالشخص. ومن اتخذ شخصا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من نصب شخصا كائنا من كان يوالي فيه ويعادي فيه فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فالحمد لله الذي من علينا بطريق السلف وبمنهج السلف، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ذلك. وابن عباس يقول كلمة جميلة أختم بها خطبتي: حقيق على الله. ما معنى حقيق؟ أي خليق جدير. حقيق على الله أن لا يرفع لكاذب درجة ولا يثبت له حجة. ما معنى لا يثبت له حجة؟ أي أن حجته ستزول وستنقشع، وسيظهر الحق ولو بعد حين. فاصبروا وصابروا وتوكلوا على الله، واعملوا لدينكم، واعملوا على توحيد صفوفكم، وتمسكوا بسنة نبيكم، وتواصوا فيما بينكم بالحق، وتواصوا فيما بينكم بالصبر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم هداة مهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. إحدى الأخوات أصيبت بشلل في هذا الأسبوع، وستخضع لعملية جراحية في بحر هذا الأسبوع. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعجل بشفائها. اللهم رد عليها عافيتها وصحتها، وألبسها لباس التقوى يا رب العالمين. اللهم اجمع لها بين الأجر والعافية. وكل مريض معنا فاللهم اشفيه، حاضرا أم غائبا، فاللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. إخوة الإسلام، ندعوكم من باب التذكير فقط أن إخوانكم بعد أسبوع تقريبا، أو على الأقل أو على الأكثر 10 أيام، إخوانكم في مسجد التوحيد جاءوا بفضل من الله عز وجل تارة أخرى، وقد أحسنوا الظن بكم من أجل أن تجودوا بما تمن به نفوسكم عليهم إن شاء الله، وهو من المن الجائز إن شاء الله. فتبرعوا ولا تبخلوا على إخوانكم، فبينهم وبين الموعد المحدد 10 أيام. وأسأل الله عز وجل أن يوفقكم وأن يهيئكم لفعل الخير واتخاذ الأسباب لذلك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.